بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله نتحدث في تفسير قوله تعالى على لسان امرأة العزيز: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. في الحقيقة القرآن الكريم هو كتاب في التشريع، وهو كتاب في العقيدة، وهو كتاب في الاجتماع البشري، وهو كتاب في النفس البشرية، وأيضا هو كتاب في منهج التفكير. اللافت للانتباه أن الصحابة عندما تعاملوا مع القرآن مباشرة بدأت تظهر لديهم ولدى الأجيال التي جاءت فيما بعد منهجية في التفكير، ومن هنا وجدنا أن أول ما ظهر في الفكر الإسلامي ظهرت علوم منهجية مثل علم أصول الحديث المتعلق بمنهجية البحث التاريخي، وظهر علم أصول الفقه المتعلق بالاستنباط، وأيضا النحو والصرف، والنحو والصرف نتج عن عملية استقراء واستخراج للقانون. ثم نجد أن الفقهاء أول ما ظهر الفقه وظهر الفقهاء، ثم فيما بعد بدأنا نسمع عن الرازي وابن سينا وغيره. بمعنى أن أول ما ظهر في الفكر الإسلامي علوم منهجية وعلماء يفكرون بمنهجية، ثم بدأنا نسمع عن علماء الطبيعة والرياضيات وغيرها. الآن القرآن هو كتاب في منهج التفكير، بشرط أن نتعامل مع هذا الكتاب بالطريقة اللائقة به. لا يكفي أن نرجع إلى كتب التفسير، لابد بعد رجوعه إلى كتب التفسير أن نعمل العقل في محاولة فهم هذا الكتاب الكريم. في حالة الاتصال بالقرآن الكريم ومحاولة فهمه من خلال النظر في آياته، يجد الإنسان أن طريقته في التفكير ومنهجيته قد اختلفت نحو الأفضل. مشكلة المسلمين اليوم أنهم لا يتعاملون مباشرة مع القرآن الكريم، هم يقرؤونه تلاوة ولا يتدبرونه، وإذا أرادوا أن يتدبروه رجعوا إلى كتب التفسير. لكن المطلوب التعامل مع القرآن الكريم مباشرة مع وجود خلفيات مناسبة حول ما قال أهل التفسير في تفسير القرآن الكريم. اليوم نتحدث في تفسير قوله تعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا إلى آخر الآية. المقصود هنا أن نناقش هذه الآية مناقشة فيها شيء من المنهجية لنعرف هل توصل أهل التفسير إلى معرفة حقيقة ما جاء في قوله تعالى: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، لماذا قطعن أيديهن؟ في البداية لابد أن نلفت الانتباه أن المقصود بالتقطيع هنا هو التجريس وليس البتر. أهل التفسير حاولوا أن يوجدوا حلا لمثل هذا الإشكال: لماذا قطعنا أيديهن عندما رأينا يوسف عليه السلام؟ أكثرهم قال أن نتيجة الاندهاش بجمال يوسف عليه السلام، الجمال غير العادي كأنه فوق المعتاد، الاندهاش الشديد جعل النساء يذهلن عن أنفسهن إلى درجة أنهن جرحن الأيدي. طب لماذا جرحنا الأيدي؟ قالوا يبدو أن زوجة العزيز قدمت لهن شيئا من الفاكهة، وبالتالي دخل يوسف عليه السلام وهن مشتغلات في أكل الفاكهة، فأدى الانذهال والدهشة إلى تجريف الأيدي. كما نلاحظ مثل هذا الحل هو حل الحقيقة بعيد تماما عن المنهجية ويتناقض مع ظاهر القرآن الكريم. في البداية نبين أين الخلل في مثل هذا الفهم. أولا، النص الكريم يقول: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. إذن إعطاء كل واحدة، نلاحظ هنا التركيز على كل واحدة سكينا، دليل على أنه النساء يعرفن لماذا أعطين السكاكين. إذن قضية لابد أن تكون معروفة لدى النساء، والمعروف أن الإنسان لو أراد أن يضع الفاكهة أمام الضيوف لا يبادر إلى إعطاء السكاكين لكل واحد، وإنما يبادر إلى وضع الفاكهة والسكاكين إذا كان في حاجة للسكاكين أمام الضيوف. إذن القرآن لم يذكر فاكهة، وإنما قال: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا. فمن أين أتينا نحن بالفاكهة؟ هو قال آتت كل واحدة منهن سكينا، إذن لابد أن يكون هناك هدف لمثل هذا التصرف. وقالت اخرج عليهن. الملفت الانتباه أن بعد خروج يوسف عليه السلام عليهن رأينا أن السكاكين قد استخدمت، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، أي جرحنا أيديهن. إذن عندما أعطت زوجة العزيز السكاكين كانت تعلم لماذا، وهم يعلمن لماذا. وبالتالي بعد دخول يوسف عليه السلام كنا متعمدات بتجريح الأيدي وليس نتيجة الظهور. لماذا؟ لأنه في الحقيقة عندما يذهب الإنسان يتوقف عن ممارسة الفعل اللي كان هو بيمارسه. إذن هو نفرض أن النساء كنا يأكلن الفاكهة ويستخدمن السكاكين، لو كان صحيح أن نتيجة الانتهاء من الناحية العقلية لابد أولا أن تبادر النساء نتيجة الانتهاء إلى ترك الأكل وترك السكاكين. إذا كان لابد تسقط السكاكين من الأيدي ولا تجرح الأيدي، وغير متصور أن يكون الذهول ينتج عنه جرح. لماذا؟ لأنه لو كان المقصود أن الجرح حصل نتيجة الذهول فهل يعقل أولا أن يكون هناك أكثر من جرح في آن واحد لدى المرأة الواحدة؟ طب لو افترضنا أن الجرح واحد ممكن يكون أقرب إلى العقل، لكن أكثر من جرح، وواضح أن قول الله سبحانه وتعالى وقطعنا فيه نوع من المبالغة، دليل على أنه ليس مجرد جرح واحد، جرحنا قطعنا. إذن لو كان انذهال ممكن يتصور جرح واحد، مع أنه الذهول يؤدي إلى الارتخاء ويؤدي إلى الانصراف وليس إلى الاستمرار مع شد يؤدي إلى تجريح. ثم لا يعقل أن يتم التجريح لكل الأيدي في آن واحد، يعني ذهلت امرأة دون امرأة، بعض النساء كانت فيها سكين، البعض الآخر فيها تفاحة. مين قال أنه يشترط أن كل النساء يكونوا في وضعية متماثلة يحملن السكاكين عندما دخل يوسف وكانت السكاكين على الأيدي بحيث جرحت كل النساء؟ هذا كلام لا يعقل ويخالف المنطق العقلي السليم ويخالف ظاهر القرآن الكريم. القرآن الكريم كما قلنا لم يقل أن هناك فواكه، والقرآن الكريم تكلم عن سكاكين ونتج عن هذه السكاكين تجريح، فالأمر مفهوم. إذن هو مفهوم لدى زوجة العزيز ومفهوم لدى النسوة. فإذا لا يعقل إذا نتيجة الانذهال أن يتم تجريح، وإذا تم جرح واحد لا يعقل أكثر من جرح، وإذا تم جرح لامرأة واحدة لا يعقل لكل النساء. فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا، إذا جرحنا أيديهم جرحا سابق إصرار. إذا بعيد تماما الزعم بأن التجريح جاء نتيجة الذهول الذي أصاب كل النسوة فجرحت كل الأيدي. هذا أمر غير متصور، بل بالعكس، يعني نحن لا نجد في حياتنا إلا نادرا، يعني ممكن اليوم بعض الناس اللي ممكن يكون أمام التلفاز يشاهد بعض الأفلام التي تشهد، نادر ما نجد إنسان قد جرح، وإذا جرح مرة واحدة لا يتكرر هذا الجرح. أما أن يكون جميع الجالسين أمام التلفاز المنشدين وذهلوا من مشهد ما أن الجميع يجرح، هذا أمر غير متصور وليس بواقعي. ثم عندما أرسل يوسف عليه السلام برسالة من السجن، رسالة شفوية إلى الملك، ماذا قال؟ قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. إذا يوسف عليه السلام يرسل برسالة ستكون هذه الرسالة مفهومة لدى الملك: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. إذا بعد سنين يرسل يوسف عليه السلام بهذه الرسالة إلى الملك، وهو يعلم أن الملك سيفهم ما يقصد يوسف عليه السلام بهذه الرسالة. إذا التقطيع الأيدي شيء مفهوم، تجريح الأيدي مفهوم. إذا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فلو كان الحادث عرضا ولو كان جرح نتيجة اندهاش لما كان هناك من معنى أن يرسل يوسف عليه السلام برسالة إلى الملك تذكر بأمر حصل صدفة قبل سنين: ارجع إلى ربك فاسأله. إذا قضية التجريح هو أمر مفهوم. إذا ماذا يمكن أن يكون الواقع الذي كان عليه المجتمع في ذاك العصر حتى حصلت مثل هذه الحادثة؟ نحن الآن هنا نحاول أن نوجد أو أن نقترح حلا لفهم هذه الآية، ولكن هذا الحل ليس بالضرورة أن يكون هو الحل الصحيح، بل هو الأقرب إلى ظاهر النص، لأنه ما ذكر من تفسير لهذه الآيات الكريمة بعيد تماما عن ظاهر النص. أولا نقول: هي أعطت النسوة سكاكين وهي تعرف لماذا، والنساء يعرفن، هذا واحد. ثانيا الملفت للانتباه أن النسوة ارتبن زوجة العزيز وطعن فيها، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. إذن ارتبن زوجة العزيز وذكرن مسألة المراودة وحكمنا عليها بالضلال المبين الواضح باعتبارها امرأة تخالف عادات المجتمع وتقاليده. الآن إذا زوجة العزيز هي زوجة الرجل الثاني بعد الملك، فهي ذات منصب ومستمدة قوتها من زوجها، وهذا واضح من قول الله سبحانه وتعالى: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا، استطاعت أن ترسل إليهن فيحضر. هذا نتيجة أنها صاحبة سلطان مستمد من سلطان زوجها. الآن إذا النساء طعن في عرض وفي شرف زوجة العزيز ذات المنصب، والآن هي تريد منهن اعتذارا كما هو معتاد في المجتمعات القديمة، ونحن نتكلم عن ما يقارب 35 قرن، ما يقارب 3500 سنة من الآن. العادات والتقاليد العجيبة كثيرة في تاريخ البشر حتى يومنا هذا. فيبدو أنه طعن النسوة في زوجة العزيز والطعن في شرفها وعرضها يقتضي إذا ثبت أنهن أخطأن في حكمهن وفي طعنهن لزوجة العزيز، إذا ثبت أنهن أخطأن فلا بد من الاعتذار. اليوم يمكن أن نقبل نحن الاعتذار اللفظي عن شيء حصل لفظيا أيضا، اليوم هذا نتيجة التحضر والتمدن البشري، ممكن أصبح الإنسان أكثر ليونة ومنطقية في مطالبه. لكن في العصور القديمة على ما يبدو الاعتبار لصاحب السلطان لا يكفي فيه التلفظ، ولكن لا بد من الاعتذار الحسي المشعر بالندم. الاعتذار الحسي المشعر بالندم، ويكون هذا الاعتذار لمن؟ لصاحب السلطان. لذلك لما سمعت بمكرهن وطعنهن في عرضها أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة، وهنا الموقف ليس الموقف ضيافة حتى تأتي لهن بالفواكه، بل هي يعني هي غاضبة عليهن، وليس هذا هو موقف الإكرام، وإنما هو موقف التأنيب وإثبات أنهن قد أخطأن في الحكم عليها بأنها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا. عندها فهمت كل امرأة أنه إذا ثبت أن زوجة العزيز لم تكن في ضلال مبين وأنها معذورة، فلا بد من الاعتذار الحسي عن الجرح المعنوي، فلا بد من الجرح الحسي تعويض عن الجرح واعتذار عن الجرح المعنوي اللي حصل لزوجة العزيز. الآن وقال تخرج عليهم، فلما رأيناه أكبرناه وأدركن تماما أن زوجة العزيز معذورة، لأنه إذا كانت زوجة العزيز في ضلال مبين فلنرى كيف ستتصرف باقي النسوة اللواتي يظن يعني تحسب كل واحدة منهن أنها أفضل من زوجة العزيز. لنرى الموقف. فلما رأيناه أكبرناه، الآن شعرنا بأنه زوجة العزيز معذورة، فكان لابد من الاعتذار كما هو عادة المجتمع، ومن هنا بادرت كل واحدة منهن إلى إعلان الاعتذار بجرح يدها. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. فلما رأت زوجة العزيز هذا على الفور قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. إذن هي رأت في تصرف الاعتذار الكامل الواضح، وبالتالي لقد عذرت النساء زوجة العزيز، ومن هنا وجدناها تتشجع وتقول فذلكن الذي لمتنني فيه، كأنها بتقول شفتن إذا أنا كنت على حق أو غير مؤاخذة. الآن هذا إذا الأسلوب يبدو أنه أسلوب قديم في الاعتذار، ويبدو إلى الآن في اليابان وفي عاداتهم القديمة مسألة الاعتذار أحيانا في بعض المواقف ليس مجرد تجريح، بل أحيانا بتر بعض الأصابع كنوع من الاعتذار، وهذا ما سجلته بعض الأفلام المعاصرة من تصرفات اليابانيين المعاصرين، وليس اليابانيين قبل 35 قرن. إذن هو مثل هذه العادات موجودة، ويبدو أن النسوة لم يعتذرن فقط، بل رغبن في المشاركة، وقد يكون الجرح الأول يدل على الاعتذار، والجرح الثاني يدل على الاعتذار الشديد، والجرح الثالث قد يدل على رغبة في المشاركة، لأنه يلفت الانتباه أن الله سبحانه وتعالى قال على لسان يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، فلم تعد واحدة التي تدعوه، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، إذن ثم عندما أرسل برسالة إلى الملك ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، كان السؤال الذي وجهه الملك لباقي النسوة ما خطبكن إذ راودتن. إذن وكأنه هناك جرح للاعتذار، وجرح للاعتذار المشدد، ثم جرح للمشاركة. ونحن حتى الآن نجد في بعض القبائل البدوية يجرح كل شخص أصبعه ثم يضع الدم على الدم كنوع من التحالف، وهذا قد يكون المقصود الدم والدم، لأنه قديما كانوا إذا يقوموا بالجرح ثم وضع الدم على الدم يقضي اختلاط الدم، هذا دليل الإخلاص والتحالف. وعلى ما يبدو أنه النساء لم يعتذرن فقط بل رغبنا في المشاركة، وكان هذا من دلالات تقطيع الأيدي. فذلكن الذي لمتنني فيه، كان واضح أنها هي الآن أخذت من الاعتراف بأنها لم تكن في ضلال مبين، وواضح أنه شاركن في قضية المراودة، وهذا كما قلنا واضح في الآيات الكريمة. إذن هذا محاولة لإيجاد حل الإشكال بدا لنا أنه موجود، لكن في الحقيقة القرآن يدفع الإنسان عندما يضع أمام مشكلة يدفعه إلى محاولة إيجاد حلول. وفي الوقت الذي يستخدم الإنسان المنهجية السليمة في محاولة الوصول إلى الحل، يجد أن النص الكريم يعطي الإجابات عندما يكون التفكير سوي والمنهجية سوية. وأما إذا كانت المنهجية غير سوية في التعامل مع القرآن الكريم، يبدأ الإنسان يشعر بالتناقض ويبدأ يشعر بعدم القناعة بالنص. ولذلك هل صحيح أن الناس يقتنعون بأن النساء كل النساء قطعن نتيجة الانتهاب؟ هذا مخالف تماما للمنطق السوي. إذن لابد من إعادة النظر في إيجاد الحلول، ونحن هنا لا نزعم أننا وصلنا إلى الحل الحقيقي، وإنما هذا ما نراه أقرب الحلول إلى النص حتى الآن. ممكن أن يكشف المستقبل عن بعض عادات وتقاليد ذاك المجتمع اللي هو مجتمع الملوك البدو الهكسوس الذين كانوا يحكمون شمال مصر في ذاك الوقت، في كوشاس وملوك البدو، وممكن كانت لديهم بعض هذه العادات. ممكن علم الآثار اليوم أن يكشف لنا عن مثل هذه الحقائق، هل وجدت مثل هذه العادات والتقاليد في تلك المجتمعات البدوية التي حكمت مصر لأكثر من قرنين شمال مصر وطردت الفراعنة إلى الجنوب، حيث كان يوسف عليه السلام يعيش كما هو معروف في عصر الملوك رعاء الهكسوس في شمال مصر. إذن الملك عندما أرسل يوسف عليه السلام برسالة إلى الملك، هذه الرسالة قصيرة شفوية تقول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. يبدو أن الملك قد فهم أن هناك اعتذار قدمته النساء بجرح الأيدي، ثم هناك توافق، ثم هناك توافق. لذلك ماذا قال؟ قال: ما حبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. بهذا الشكل نجد أننا ننسجم مع النص الكريم، وبهذا الشكل نجد أنه لا بد من منهجية سوية في التعامل مع القرآن الكريم حتى نستخرج كنوز هذا الكتاب العظيم. وإن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.